حبيب الخاطري ما اشوف دمعك ما مرتاح قلب اللي الا ودعك حبيب الخاطري ما اشوف دمعك انا مسافر اللي الا شلك بالهموم انا تعودت على دمعك اليوم عيش بدنيتك شلك بالهموم انا تعودت على دمعك اليوم حياتك صافية ما تعوم معك انا مسافر اللي الا لقلب بيد حيله انا مسافر اللي الا لقلب بيد حيله زمن ضيعني ما اريد يضيعك لا يهمك الراح حتى اقدر اسافر وانا مرتاح. نشف دمعتك لا يهمك الراح، حتى اقدر اسافر وانا مرتاح. اخاف احزاني ما تخلي لك افراح، اخاف احزاني ما تخلي لك افراح. لا تقل لي انتظر ما اريد اسمعك، انا مسافر يضيعك.